أهل بعدما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في ذي الحليفة، أهل عليه الصلاة والسلام. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يسن له أن يلبي بالنسك الذي أحرم به، فإن كان أحرم متمتعا فإنه يقول لبيك عمرة وحجة، إن كان أحرم متمتعا يقول لبيك عمرة وحجة، وإن كان أحرم مفردا فإنه يقول لبيك حجة، كان أحرم مفردا فإنه يقول لبيك حجة، وإن كان أحرم متمتعا فإنه يقول لبيك عمرة وحجة. نعم. وهي أي التلبية لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. قوله لبيك اللهم لبيك مشتقة من لبى بالمكان، بمعنى أقام في المكان. فالعبد حين يقول لبيك اللهم لبيك يعني إجابة على إجابة لطاعتك وإقامة على طاعتك بعد إقامة. نعم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. يجهر بها أي بالتلبية الرجل لخبر السائب بن خلاد مرفوع. تبين المصنف أنه يسن له أن يلبي، فهذا دليل على إيش؟ على أن التلبية سنة وليس بواجب. وذهب بعض أهل العلم كابن حبيب المالكي رحمه الله، ذهب إلى أن التلبية بعد الإحرام واجبة، وقال إن التلبية كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، فإذا توجه إلى مكة فإنه يلبي، وراء أن التكبيرة أن التلبية كتكبيرة الإحرام، وهذا قول له حظ من النظر. نعم. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، وصححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد الحل وأمصاره، لكن يقول إن التلبية يسن الجهر بها في غير مساجد الحل وفي غير أمصاره، يعني ما يسن للإنسان أن يلبي وهو في بلده، أو إذا مر ببلد ودخل وصلى مع الناس في بلد يعني في الطريق، هذا ما يسن أن يلبي داخل. فإن ابن عباس سمع رجل يلبي وهو في المدينة، قال أبيك بجنون؟ إنما التلبية إذا برزت، يعني إذا خرجت إلى البرية، فلا يسن الإنسان يلبي وهو في المدينة، لأن هذا لم يكن مشروعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما لبى عند الميقات، وكرر التلبية عليه الصلاة والسلام لما ركب على بعيره، ولما استوى أيضا على البيداء في البرية لبى. فلذلك أخذ العلماء رحمهم الله من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه أن التلبية لا تكون في الأمصار وفي البلدان التي يمر بها إذا كانت هذه البلدان في الحل. نعم. ولذلك أنكر ابن عباس على من سمعه يلبي وهو في المدينة، قال أبيك جنون؟ إنما التلبية إذا برزت، يعني خرجت إلى البرية. نعم. وغير طواف القدوم والسعي بعد. وكذلك إذا دخل البيت فإنه لا يلبي، فإنه لا يشرع التلبية في طواف القدوم، ولا كذلك يشرع التلبية في السعي، يعني بعد طواف القدوم بالنسبة، وطواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وهو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. نعم. وتسرها أي تخفيها المرأة. نعم. المرأة تلبي ولكن تخفيها، المرأة تلبي ولكن تخفيها بقدر ما تسمع رفيقاتها. نعم. بقدر ما تسمع رفيقتها. ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، يعني يكره للمرأة أن تجهر بصوتها بالتلبية مخافة الفتنة بها. نعم. فقد يكون صوتها حسنا فيحصل الافتتان بها، فلذلك يكره لها أن ترفع صوتها. نعم. وسن ذكر نسكه فيها، يعني يسن أن يذكر نسكه في التلبية بأن يقول لبيك حجة، أو لبيك عمرة إن كان مفردا، أو يقول لبيك عمرة وحجة إن كان قارنا، أو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا. وبدء قارن بذكر العمرة، يعني يسن للقارن إذا أراد أن يلبي بنسك أن يقدم ذكر العمرة الحج بأن يقول لبيك عمرة وحجة. نعم. وإكثار تلبية، يعني يسن الإكثار من التلبية، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من التلبية حتى تبح حلوقهم، كانوا لا يصلون الروحة وهو موضع قريب من ذو الحليفة حتى تبح حلوقهم، فدل ذلك على أنه يسن رفع الصوت بالتلبية للرجال ويسن أيضا الإكثار منها. وتتأكد إذا على ناشزا أي مكانا مرتفعا نشزا إذا على ويسن نشزا. ويتأكد سنية التلبية إذا على مكانا مرتفعا نشزا، يعني مكانا عاليا مرتفعا، أو هبط واديا، أو ارتقت الرفاق يعني الأصحاب، أو اختلف الليل والنهار، دخل الليل أو النهار، أو تغيرت حالته، فإنه يستحب له أن يلبي ليذكر نفسه بالإحرام. أو هبط واديا، أو التقت الرفاق، أو أقبل ليل أو نهار، أو سمع ملبيا، أو صلى فريضة، أو رأى البيت، أو ركب أو نزل، أو فعل نزل، نعم. أو ركب أو نزل نزل أو ركب أو نزل أو فعل محظورا ناسيا، يعني يسن التكبير في هذه الحالات كلها عندهم رحمهم الله. نعم. وتشرع بالعربية لقادر، يعني تشرع التلبية بالعربية يأتي بها إن كان قادرا، وإن لم يقدر بالعربية فيأتي بمعناها بلغته. نعم. وإلا فبلغته. ويسن بعدها دعاء، نعم يسن بعدها دعاء، لأنها ذكر عبادة فيسن الإتيان بعدها بدعاء وبصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرارها في حالة واحدة، يقول لا يستحب تكرارها في حالة واحدة، يعني إذا على نشزا مثلا يكبر مرة، والقول الآخر لا، أنه لا مانع من تكرارها وأنه لا يكره تكرارها، بدليل أن الصحابة ما بلغوا الروحة إلا وحلوقهم قد وحد، دليل على تكرارهم للتلبية. نعم. ولا تكره لحلال، يعني لا يكره لحلال يعني غير محرم أن يلبي، يعني لا يكره لأن هذا توحيد، ولذلك هذا الصحابة وصفوا إلى النبي قال وأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل هذا توحيد لله عز وجل، ولذلك لا يكره الإنسان أن يلبي وإن كان غير محرم، بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، هذا من أفضل أنواع الذكر، فلا بأس أن الإنسان يأتي به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول ما حكم لحم الفرس، هل هو حلال أم حرام؟ لا، لحم الفرس حرام، لحم الفرس حلال، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أسماء قالت نحرنا فرسا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأكلنا، فدل ذلك على أن لحم الفرس أنه حلال، لكن الحرام لحم البغل هو الذي حرام، لكن أما الفرس فإن لحمه حلال. نعم. هذا سائل يقول بأنه مجموعة من الشباب من أهل مكة زاروا المدينة في شوال، ثم جاءوا ودخلوا مكة بعمرة، فهل عليهم شيء إذا حجوا؟ لا، لا شيء عليهم، لأن أهل مكة لا دم عليهم، إن أهل مكة لا دم عليهم، وما فعلوا من إحرامهم هذا هو المشروع وهذا هو المسنون، فإنه لا ينبغي لمن أراد أن يدخل مكة يدخلها إلا وهو محرم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وهو مذهب الحنابل أنه لا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يدخلها إلا وهو محرم، والقول الآخر أن ذلك مسنون وليس بواجب، فأهل مكة إذا دخلوا مكة فالأولى أن لا يدخلوها إلا محرمين، وإن كانوا في أشهر الحج كشوال وقعدة ولا دم عليهم لو حجوا من عامهم، لأن وجوب الدم يعني وجوب دم التمتع مشروط بكون المتمتع ليس من أهل مكة كما تقدم. نعم. هذا سائل يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه؟ معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من كثرة الأكل، لأن كثرة الأكل تضر بالبدن وتكون سببا في كسل الإنسان وفي تكاسله عن القيام بما وجب الله تعالى عليه من العبادات، ولأنه ربما أثار فيه الشهوات المحرمة والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو طبيب الأرواح وهو طبيب الأبدان عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بالتقليل من الأكل، لأن هذا نافع للإنسان نفعا روحيا ونفعا بدنيا. هذا السائل يقول ما معنى التكبير المطلق والمقيد ومتى يقوم بها الحاج؟ التكبير المقيد بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة دبر الصلاة، هذا التكبير المقيد، إلى آخر يوم من أيام التشريق يعني إلى صلاة العصر من اليوم 13، هذا هو التكبير المقيد وهو دبر الصلاة. فيسن له إذا سلم من الصلاة أن يكبر، ويسن للإمام أن يجهر بالتكبير حتى يسمعه المؤمنين فيتذكروا ويكبروا. وأما التكبير المطلق فهو بدخول شهر ذي الحجة، هذا التكبير المطلق يعني أنه ليس مقيدا بدبر الصلاة، فيكثر من التكبير والتهليل والتحميد في كل وقت. هذا يسأل متى وقت رمي جمرة العقبة؟ جمهور العلماء يرون أن وقت رمي جمرة العقبة يدخل من بعد نصف الليل من ليلة يوم العيد، وبعضهم يرى أن هذا دخولهم من نصف الليل خاص بالضعفة من النساء وكبار السن من الرجال والصبيان ونحوهم، أما القادرين فإن وقت الرمي لهم إما بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، إنه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا باتفاق أهل العلم وأما ما سوى ذلك فمحل خلاف. فالأولى بالإنسان أن يحرص ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى، فهذا فإن الرمي من بعد طلوع الشمس إلى غروب الشمس بالنسبة لجمرة العقبة هذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، وأما ما قبل ذلك من نصف الليل إلى طلوع الفجر ومن طلوع الفجر إلى الشمس فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فينبغي الإنسان أن يحرص من الخروج أن يحرص على الخروج من خلاف أهل العلم. ما نعرف نقرأ. هذا سائل يقول انه ذهب الى المدينة في شوال ثم احرم من ذو الحليفة بعمرة، فهل يكون متمتعا؟ ان كان من غير اهل مكة فانه يكون متمتعا وعليه دام. هذا سائل يقول انهم مجموعة من اهل المغرب جاءوا في رمضان بعمرة، ثم إنهم في يوم العيد أيضا جاءوا بعمرة ثانية وأحرموا من التنعيم، فهل يجب عليهم دم التمتع إذا حجوا أم لا يجب عليهم؟ نعم يجب عليهم دم، يجب عليهم دم، اختلف العلماء في ذلك، ولعل الراجح إن شاء الله هو وجوب الدم، فهذا هو الأولى وهذا هو الأحوط أنه يجب عليهم دم. فإن لم يستطيعوا فإن كل واحد منهم يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. هذا يسأل يقول بأنه سمع في الدرس أن من ساق الهدي أنه الأولى أن يبقى على إحرامه. لا، من ساق الهدي ما هو الأولى أن يبقى على إحرامه، يجب أن يبقى على إحرامه ولا يجوز أن يحل، ما هو الأولى. لكن يقول من كان معه نقود هل حكم حكم من ساق الهدي؟ لا، من كان معه نقود ليس حكم حكم من ساق الهدي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حجوا مع النبي حجة الوداع أكثرهم كان متمتع واشتروا الهدي من مكة، اشتروا الهدي من مكة، فالنقود ليست كسوق الهدي. هذا يقول إنه جاء بعمرة في رمضان ثم ذهب إلى جدة في شوال وأتى بعمرة من جدة، فهل يكون متمتعا؟ نعم يكون متمتعا كما تقدم في الأسئلة المماثلة، فعليه دم. وهذا سؤال مثله أيضا. هذا يسأل عن أنواع الهدي. الهدي يكون من بهيمة الأنعام، إما أن يكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لكن يشترط لكل واحد منهما سن معينة. فإن كان من الإبل فيشترط له أن يكون قد بلغ 5 سنين، وإن كان من البقر أن يبلغ 2 سنين، وإن كان من الغنم فإما أن يكون من الضأن أو من المعز، فإن كان من المعز فيشترط أن يكون قد بلغ 1 سنة، وإن كان من الضأن فيشترط أن يكون قد بلغ 6 أشهر. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يخرج ذلك أن يتأكد من سنه، فإن كثيرا من الناس ربما يخطئون ولا يخرجون الشيء الذي لا يجزي، ربما يخرج ضأنا صغيرا ما بلغت 6 أشهر، أو من المعز ما لم يبلغ 1 سنة، أو من الإبل ما لا يبلغ 5 سنين، أو من البقر ما لم يبلغ 2 سنين، فإذا أخرج ذلك فإنه لا ينسئه ولا تبرأ ذمته بذلك، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. نعم. يقول هذا بأنه أحرم ولم يصلي ركعتين للإحرام، فهل هذا يؤثر على عمرته؟ لا، لا يؤثر على عمرته، لأنه كما تقدم معنا بالأمس أنه ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته. لكن الشيء الثابت أنه يسن للإنسان أن يحرم بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى الظهر، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى الظهر، فلذلك يستحب العلماء رحمهم الله أن يحرم الإنسان بعد صلاة، سواء كانت صلاة فريضة مثل صلاة الظهر أو العصر ونحو ذلك، أو صلاة مسنونة مثل ركعتي الضحى أو تحية المسجد أو نحو ذلك. أما أن يعتقد الإنسان أن هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام وأنه يأثم بتركها فلا، فليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام، لكن يستحب له أن يحرم بعد صلاة. الإبل لابد 5 سنوات. أي الإبل يجزي عن 7 والبقر يجزي عن 7، أما الغنم أما الغنم والماعز فلا يجزي إلا عن 1. هذا الشخص يقول إنه جاء لو قدر الإنسان يأتي بعمرة ولم يحج فهل عليه شيء؟ لما عليه شيء، لكن إذا لم يحج حجة الإسلام فعليه أن يتقي الله تعالى ويبادر إلى إبراء ذمته بأداء الحاج، ومن كقد حج فلا شيء عليه. يقول إذا أحرم بالحج يوم التروية فهل يلبي ومتى يستمر في التلبية؟ نعم، يسن له إذا أحرم بالحج في اليوم 8 أن يلبي ويستمر في التلبية حتى يصل إلى جمرة العقبة، فإذا أراد أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية، فإن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن كيفية إحرام الصغير. الصغير كما تقدم معنا في الدروس الماضية إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. فإن كان مميزا يستطيع أن ينوي إذا عرف وقيله إنوي الآن أنك محرم، فإذا استطاع ذلك فإنه ينوي، وأما إذا لم يستطع فإن وليه هو الذي يحرم عنه، يلبس ثياب الإحرام وينوي وليه الآن أن هذا الطفل أو هذا الصغير الآن قد دخل في الإحرام فيجنبه محظورات الإحرام، فلا يمسه طيب ولا يأخذ من شعره ولا من ظفره، ويفعل به كالكبار من طواف وسعي وغير، ويقف به في المشاعر إن كان حاجة وغير ذلك. هذا يقول إذا كان الفرس حلال فلماذا الناس لا يأكلون؟ كل الناس لا يأكلون، هذا لا يعني تحريمه، لا يعني تحريمه، هناك أشياء كثيرة حلال بعض الناس لا يأكلها. كل الناس لا يأكلون، هناك أناس لا يأكلون لحم الإبل، وهناك أناس لا يأكلون لحم البقر، وهناك أنواع من الصيد كالضب ونحوه، هناك أناس لا يأكلون. النبي عليه الصلاة والسلام جئ له بضب فلم يأكله عليه الصلاة والسلام، فأخذه خالد بن الوليد وأكله، فقيل يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فإنسان إذا كان لا يأكل شيء وبعض الناس لا يأكل، هذا ليس دليلا على حرمته. الناس ما ألفوا أكل الفرس، لكن ما دام أنه ثبت أنه أكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم من أصح الأحاديث، فهذا يدل على جواز أكله. كل الناس لا يأكلونه، فعل الناس ليس حجة، الحجة في فعل الشرع في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، ليس في فعل الناس. هذا يقول جاء للعمرة في رمضان فهل يكون حجه مفردا أو قارنا؟ لا، هذا إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان وحج فإنه يكون مفردا ولا دم عليه. هذا يسأل يقول بأنه جاء إلى مكة في رمضان وأنه إذا أراد الحج سيحرم في اليوم الثامن، من أين يحرم؟ هل يحرم من الحرم أو من التنعيم أو من بيته؟ لا، هذا يحرم من بيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين تمتعوا أن يحرموا من محلهم حيث أقاموا، وكانوا قد أقاموا بالمحصب، وكانوا قد أقاموا بالمحصب وهو الأبطح، وهو قريب من موضع البلدية اليوم، قريب من موضع البلدية اليوم، هذا هو الموضع الذي قام النبي عليه الصلاة والسلام فيه هو وأصحابه حتى اليوم الثامن، ثم أمر الصحابة أن يحرموا بالحج هناك، فمن أراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من منزله. هذا يقول إنه جاء بعمرة في رمضان، فهل أفضل في حقه أن يكون قارنا أو أن يكون متمتعا أو مفردا؟ ما دام أنه جاء بعمرة في رمضان وبقي هنا فهذا الأفضل في حقه أن يكون متمتع، أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، فيكون حكم حكم أهل مكة. يقول ما العمل الذي يقوم به حتى أسلم من الهدي؟ أقول العمل الذي تقوم به حتى تسلم من الهدي أنك لا تأتي بعمرة من الآن حتى الحج، فحتى لا يلزمك هدي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.